بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرح بعواري في السنة صور أوليائه وروح بسماع حديثها أرواح أصفيائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في صمديته بعز كبريائه واصل من انقطع إليه بجميل آلائه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل بصحيح القول وحسنه. الحمد لله لقربه وولائه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وخلفائه. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور حكمتك، وأنت الحق فثبت قدمنا على صراط ولايتك، وأنت الغني فأغننا بتنزلات رحمتك. نعوذ بك من فتنة القول ومن ادعاء الحول ومن زلل الغول، لا حول ولا قوة إلا بك. عز جاروك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المتأخر، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقبل أن نتابع القراءة في هذا الديوان الحديثي العظيم، يعد أصلا من أصول الدين، من أصول المراجع الأولى للسنة والكتاب والتفقه فيهما، قبل أن نتابع من حيث انتهينا في كتاب الزهارة لإسماع نصي هذا الكتاب كما هو القصد في هذه المجالس، نصي القراءة الأولى التي نتوخى أن تكون إن شاء الله مصححة لهذا النص في حدوث المستطاع كما هو غرض هذه المجالس بالدرجة الأولى. قلت قبل ذلك أذكر في الابتداء بأمور ثلاثة على جهة الاختصار والاقتضاء، وهي تتصل بما سبق قراءته وأثيرت حوله بعض استشكالات من بعض أحبتنا في المجلس. المسألة الأولى تتعلق بحديث الطنفسة والذي مر معنا من المتابع في أي باب؟ في باب وقت الجمعة. ثم الحديث المتعلق أو قول مالك المتعلق بحديث عثمان أو أثر عثمان الذي نقل فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتصل بكفارة الوضوء، والذي تأول فيه مالك ما ورد في كلام عثمان من قوله لولا آية في كتاب الله لما حدثتكم. والثالثة تتصل بما ذكر في خاتمة جامع الوقوت، والذي ذكر فيه جمعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين النهي عن تغطية الفم والأنف بالنسبة للمصلي، وبين النهي عن أن يدخل إلى المصلى إلى المسجد بريح ثوم أو نحوه. نقول في ذلك المسألة الأولى حديث التنفسة أنه بين للمتأمل فيه أنه يتصل بمسألة وقت الجمعة في مجاب مالك، وأنه هو وقت الظهر، لأنها هي بدل من ظهر يومها، هي بدل من الظهر، فوقتها وقت الظهر، فليس في يوم الجمعة صلوات أكثر من خمسة، هي بدل من صلاة الظهر، فوقتها وقته. وهذا الذي دلل عليه الإمام مالك رحمه الله بأمور منها حديث التنفسة. وحديث التنفسة هذا ما هي التنفسة؟ هذه التنفسة نوع من البصاص كان يوضع لأحد الأسياد من أهل البيت وهو عقيل بن أبي طالب الذي هو أخو علي وجعفر بن أبي طالب، وكان نسابة له خبرة بأيام العرب، فكان يوضع هذا ليجتمع الناس عليه فيحدثهم بمثل هذا العلم الذي عنده. وكان محل هذه التنفسة هو الجهة الغربية، وتعلمون أن الشمس تطلع من المشرق وتتجه إلى المغرب، والفيء الذي يقاس بوقت وبداية الظهر يبدأ بعودة الفيء أي رجوع الظل. الظل يكون في الاتجاه المعاكس للغروب، لأن الشمس تكون هنا والأشياء المقابلة لها تبدو ظلالها في الخلف، فيبدأ ظل هذه الأشياء بدءا من دلوك الشمس أي من زوالها عن كبد السماء في اتجاه الغروب. ذاك المشرق وهذا الغروب وهذا، فإن ظلال هذه الأشياء التي تقابل الشمس وهي غاربة تبدو خلفها، فإن كانت تنفسة كانت في الجدار الغربي يعني بأسفل الجدار، وكان الجدار معلوم الطول كما ذكره غير واحد 16 ذراعا، والتنفسة في عرضها ذراعان، فهي تمثل نحو الثمن في طول الجدار. تعلمون أن الوقت منتهى وقت الظهر الاختياري هو أن يكون ظل كل شيء مثله، لكن بدايته من بدء الزوال، ومعناه أنه لو صار ظل شيء هو التنفسة بمعنى ذراعان لقد حصل التمكين في ظهور الفيء، يعني رؤية الدلوك بينا على الأرض، بمعنى أن عمر كان يخرج رضي الله عنه لصلاة الجمعة ليصلي بجمعة بالناس، ورصدوا أنه يخرج حين تغشى ظلال الفيء التنفسة، معنى تغشى تغطيها بالكامل يعني في نحو ذراعين، معنى أنه تمكن الفيء من أن ينعكس. أنا ما زالت لم يصب ظل الجدار 16 فتخرج الوقت، ولم يكن دون ذلك فنقول إن الزوال لم يصل بعد، إنه حين تكون الشمس في كبد السماء أو في ما يسمى بقائم الظهيرة فإنه تنعدم الظلال، حين يبدأ الزوال تبدأ الظلال في نراجعة في فيئها ورجوعها إلى عكس ما كانت عليه في أول استقبال الشمس. فكأنهم يقولون إن هذا الوقت هو الحقيقة هو وقت الجمعة، في الرد على الذين يقولون من أحناف وغيرهم بأن وقتها بما أنها صلاة عيد فلتكن ضحا كما هي الأعياد كما هي الصلوات العيد، وأنه يجوز، وزادوا فتأولوا ونقول قالوا بأن في نهاية الحديث ما يدل على ذلك وهو أنهم لم يكونوا يقيلون حتى يرجعوا من صلاة، معنى هذا انتبهوا للمسألة، وأن كانوا يقيلون استدراكا لما فاتهم من القيلولة بالهاجرة، لأنهم يشغلون بوظائف الجمعة من غسل ومن تبكير للصلاة ومن نحو ذلك، فكانهم يستدركون ذلك. إذن هذا الفيء ليس أنهم يصلون قبل الفيء ثم يعودون. إذن فالحديث والتنفيس إذن بين إن شاء الله، والمهم منه هو هذه النتيجة، وهو أنه لا يجوز في مجاب مالك أن نصلي جمعة قبل وقتها، بل ولا أن نوقع الأذان قبل وقتها ولا الخطبة قبل وقتها، يعني لا شيء من ذلك، لا يؤذن لها إلا إذا حصل الظل ودخل الظهر، ولا تقع الخطبة إلا داخل ذلك، هذا ما جابه مالك في هذه المسائل. ثم النقطة التالية وهي المتصلة بتأويل مالك لحديث لما قصده عثمان في قوله لولا آية، قال إن أراه يريد قوله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، في حين أن هناك رأي كان شائعا وهو أن عروة يفسر ذلك بقوله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل منك خشير كتمان، فكيف نقول فيما خرج عليه أو تأول به أو نزع به الإمام مالك رحمه الله حين روى لنا هذا الحديث؟ قالوا شيء بأن المسألة تتصل بمسألة من الفقه عظيمة منهجيا، وهو أنه لا يقدم شيء على كلام الله في مقام الحجة في طلب الاحتجاج، الاحتجاج الأول بكتاب الله، فكأنه يقول لولا تصديق القرآن لما حملته أنا من السنة في موضوع كفارتي لما ذكرت ذلك، فكأنه خشي أن لا تتأيد حجته أو لا يكون لمقامه لكلامه قوة وهو يتحدث عن كفارة عظيمة في في في في في احدى العبادات. قالوا لا دي ما حددتكم انا كانه يخشى ان لا يكون له سند من الكتاب. لان هذه رمسه سابقه في موضوع انه ما لم يكن له شاهد من الكتاب يؤصله ينبغي ان يحتاط له. وان كنا نقول باستقلاليه السنه في انشاء الاصول لكن المساله وسبقت لنا مع الشافعي حين قال ان بامكاني هو أن يرد كل سنة لأصلها في الكتاب لأصلها ونقول لصورتها لأصلها يعني يجد صلة بين أن يلفت إلى صلتها بالكتاب. وهذا إنما يدركه الأنجاب الذين يعني أشربوا السنة كاملة وشربوا علوم الكتاب فإنه إن شاء الله لا يخفى عليهم هذا اللون من لون الوصل. قلت هذا المنهج الأساسي وهو أنه الكتاب أولا ثم السنة تبدو فيما نزع إليه الإمام مالك. قلت هذا كتاب وكتاب أصول ينبه على أصوله. الحجية الأولى للكتاب وهذه الآيات هذه الأحاديث التي يكون لها شاهد أنا إن الحسنات خصوصا استحضرنا سبب نزولي هذه الآية وأن يعني رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فشكى له ما أصاب من خطيئة فدله النبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر فنزلت الآية تقول وأقيم الصلاة. فقال له النبي سمعت توضأ ثم صلي ركعتين ثم قم. فقال له إن ثم قرأ عليه فقال هل هذه لي خاصة أم لي لغيري؟ قال هي للناس عامة. فإذن استحضار السبب يدلون على المسألة تتعلق بهذه الكفارة. قالوا لا آية معنى آية من كتاب الله تحتاج إلى هذا اللون من لون البيان صحيح. لولا آية تؤيد مقالتي خشيت لأنه قد يقال إن الخليفة هنا قد يكون يعرض بأناس يردون بعض الاحتجاجات التي تصدر منه. تعلمون أن آخر عهد حصلت فيه الفتنة والفتنة بدورها تبدو مبكرة. كان يعالج من لولا لما قلت كانه يريد أن يتأيد كلامه بمثل هذه النصوص من القرآن. والمسألة الثالثة تتعلق بوجه أو بالمعنى الذي لأجله قرئت توصية الأنف والوجه أو الوجه والفم والأنف من المصلي. والذي يظهر الله أعلم أن المسألة جاء تتصل بما نبهناكم عليه من أن هذه من مظاهر الكبر. حتى مع الناس حين تخاصب الواحد تتكلم معه ثم يكلمك من وراء حجاب هو كأنك تجعل بينك وبين وجه الشتارة فهذا لا يليق. واحدة فكانوا يكرهون أن يصلي الواحد متلجما من جهة أنه يفوت كمال السجود بوجود الحائل. أيضا ملاحظ أنت تصلي الأصل في أن توقع جبهتك مباشرة على ما تسجد عليه متمكنا. ومش ما قال علماء الذي ترك تمكين أنفه أعاد إما تمكينه أو تركه وخصوصا يعيده في الوقت على مشهور من المجاب وعاد تارك فيه لوقت. ثانيا أن المصلي يناجي ربه لا ينبغي أن يناجي من وراء هذا اللون من الحجاب كأنه يكره هذا. خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أشياء تقربنا أو تقرب هذا الغيب العلي لقلوبنا لأن الله أول الغيوب العظيمة اللي هي في نفسها خفية ولكن الأدلة من حولها تجعلها أرقى من أجل الحقائق التي تبدو لنا فارض نفسها بأعلى الحس. الله ظاهر بآياته وإن كان باطنا بذاته وحقيقته العالية. مصلي ناجي ربه إن الله قبل جهل وجي أحدكم إذا صلى فلا يبصق لا يلتفت الأشياء. فإذن هذه الحوائل ينبغي أن تزال. ثم أيضا أن رب صحابي مسألة كراهية الريح في نفس الحديث تلفتنا إلى أمور كما لا ينبغي أن تنجي ربك بفم فيه كراهة، كاين الإداية حصلة في الجماعة. ثم أيضا حتى النبي يريد أن يلفتك إذا كان هذا يؤذي جماعة، ويدرك عن سيدنا عبد المسعود إن هذه الأفواه طرق القرآن فطهروها، معنى طهروها بالسواك، فكيف أنت تأتي إلى تعفينها بأمور قد تكون في غنانها، قد تكون في غنانها. ففي تنبيه على أن أنه كما تكره أمور في العبادة حسا، تكره أيضا أمور فيها نفس على مستوى النفس، وكأن الخبائث الحسية الخبائث النفسية بينهما تناسب. الشيطان عليه لعين الله كما يريد أن يفصل بيننا وبين كل طيب في العالم النفسي أيضا في العالم الحسي، ومن تعاويذ رسول الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو الخبث والخبائث كلها حسية ونفسية. فالكبر آفة وقدر نفسي. شوف كيف الله تبارك وتعالى اعترض إبليس حين تكبر، اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، رد. كراهة الخبث الحسي ككراهة الخبث النفسي. في إشارة إلى الرابط والمناسبة بين جميع ما في قرن في الحديث النبوي، هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفعنا إلى مقام مزدوج نستدل فيه بالحس على النفس وبالنفس على الحس، بما أنك كائن مزدوج، فيك طين ودين، فيك الحمأ المسنون وفيك السر المصون، لا تخبط ريح فمك وأنت تصلي، تناجي، تؤذي المصلين، وهذا فيه إشارة إلى أن ينبغي أن تنتفج إلى نفسك. سلامة ليس فيها فقط غير إجاية، لا، تنتفج إلى الجانب الآخر. وثانيا لا تكن على هذا النوع من الصورة الذي يجعل بينك وبين مباشرة أعضائك بالانطراح في أعظم ركن فعلي في الصلاة والسجود، فضده الحواجز. ولذلك يجينا إن شاء الله في أن هذه الحواجز تكره حتى في السجود، كور عمامة ذكرت فيما يكره في أنها تفصلك عن مباشرة ما سمي بالأعضاء، خصوصا الأعضاء الأساسية في سجود الوجه هو كل شيء الركن الأكبر في السجود، وبقية الأعضاء السبع مكملة أو مساعفة أو متممة للكمال. فذلك لا يقال إن تارك وضعيته يعيد، لكن الأنف والوجه أساسي. أمرنا نسجد على سبعة أعظم، وصلنا بشاشم للسابع، فمر أشار إلى جبهته ومر بها على أنفه كانه يقول إن هذا عضو واحد، عضو واحد، فما يجري على هذا يجري على هذا، واضح جدي. إذن هذه الأمور التي أنا أردت أن أنبه عليها. ثم أيضا دائما احتفظ ببعض الإملاءات المتعلقة بجوانب، منها ما بقي علينا في مسألة حين وصلنا إلى أول بلاغ. أول بلاغ أين كان؟ أول بلاغ عندكم في موطئ مالك، وجاء في أثر يعني من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أو فقد أدرك السجدة، أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. هنا هذا أول بلاغ يصادفك. ومن مما يستحسن في باب إملاء الفوائد أنها تكون مواردها في الأوائل. هذه مسألة يعني لو تأخرناها قليلا حتى تمشي شوية القراءة، فإن أولها لا بد من ذكر عدة البلاغات في موطئ مالك، ومعنى البلاغ وحكم البلاغ. أولا عبارة البلاغ المضطررة وبلغني أن، وقد يقيدها فيقول بلغني عن اتقتي، فيجل المبهمة بصفة التعديل، أجل المبهم لكن بصفة التعديل، لم يجل عينه ولكن جل وصفه عنده وهو إمام في الباب. وحتى لماذا؟ لأنه حين يقيد يحيلك على أن المطلق هنا بلغني أرى هو كالمقيد هناك. هذه محابه. ولذلك سيدنا سفيان بن عيينة إمام العلم قال إن مالكا لا يبلغ إلا عن ثقة، فبلغته إذا صحاح يقول هو. والبلاغ من نوع المعلق كما قلنا، لم يكن هذا الاصطلاح شاع كتب الإمام العلم، فكان البلاغ سابقا عليه. البلاغ نوع معلق، وذلك أحيانا يتصل البلاغ بالحديث المرفوع وبالأثر وبأثر مقطوعا وموقوفا. فيقول مثلا بلغني أن عائشة، كم بينه وبينها سند محذوف، فيقول هذا بلاغ مطلق مثله مثل تعليق المطلق، واضح. ويقول بلغني عن ابن عمر مثلا، أو بلغني عن من لم يدركه، فيكون هذا بينه وبين واحد، فنقول هذا أيضا إنه حذف من أول إسناده، ما أول إسناد منه يطلق أن يرسل ولو إلى آخره معلق. ويكون أيضا من المعلق النسبي أن يكون هناك واحد أطلق يقول بلغا. ثم إن عدة ثم لا نجد بلاغا بغير صيغة الجزم، كلها بلاغات موطأ بصيغة الجزم، فلذلك لا نستطيع أن نستحدد شيئا كلها. وما دام في صيغة الجزم فهي حكمها حكم المعلق بصيغة الجزم فيما اشترطت فيه الصحة من إمام المصنف كالبخاري وغيره. وفي الصحيح ده كثير، فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته إلى الذي قد علق عليه، يعني إلى ما ثم يبدأ الإسناد. ويصدق عليه قول أئمة الحديث إذا أسند لك فقد حملك، إذن كنا خارج الشرط إذا كان في غير مصنف لا يلتزم صاحبه، وإذا أرسل لك يعني أرسل فقد تحمل عنك، فقد تحمل عنك. يقول له انتبه بلغني أنا الإمام مالك بلغني، ويجي بها في سياق الاستدلال ومع أخوات الله معضدات. فإذا ماذا تريد حين أن تقف منه كما وقف البعض منهجيا ليقول أنا لا أثق لا بمقطوع ولو كان من إمام؟ الأشياء ما كانت في الزمان الأول، إلا بعد أن كثر الكيلو والكالفة صارت هذه الأشياء، لأنها حتى علم الحديث حصل فيه تطور، أقول بين قوسين تغيير يتناسب مع ما حدث في الناس وحدث للناس في أمور نقل السنة. لكن أن نحاسب الكبار بما هو من شأن الصغار هذا إغفال لرتبتهم وتجاوز لفضلهم وتجاسر عليهم، وقد قال سيدنا الجسارة عين الخسارة خصوصا في مقام. وكم من مستدرك استدرك عليه بما لم يكن في باله مما هو أشد مما استدركه من أخطاء على الكبار، وهذا يجينا إن شاء الله بتذكير بها في بابها. إذا شئتم هذا الإملاء بالنسبة لي أول ما يتعلق بالبلاغ، ثم نتابع القراءة. اكتبوا سيد الطلبة إذا كانوا يكتبون، نسيت نظرات هاتي مهمة إن شاء الله، إذا لم تظهر لي شيء فتظهر لكم فتمموا. بلاغه، احنا نقرأ الآن فين؟ نقرأ في موطأ مالك. إذن بلاغه الضمير يعود عن والباب محرج كما يقول، إذن ما تشوفوش يقول بلغوا شكون هذا. الإضمار قبل الذكر له موجباته له ما يجبه. إن أنزلناه في شكون معروف المنجل، معروف يتحدث عن القرآن. بلغه معلق، تبع معي، بلغه معلق ومرسل، يعني بلغه من ملك كالمعلق وكالمرسل، تبع معي. معنى المرسل بالمعنى الأول الذي كان في يعني سابق للصلاح القديم، فيدخل تحت أنواع المرسل، لأنه فيه إرسال، أنا فيه إرسال فيه إطلاق من جهة الراوي، وليس يعني يساوي المرسل منها، يدخل ضمن أنواع. بلغه معلق ومرسل، فحكمه كحكمه محصل. حكم البلاغ إذن سيكون كحكم المعلق ثابت. وكله بصيغة الجزم يرد، أنا لا نعثر على أنه شي صيغة أخرى غير صيغة غير صيغة الجزم. يقول بلغني، شوف لاحظتونا، يقول بلغني ولا يقول بلغت، فيجعل واسطة بهذا اللون من الوان تغيير البنية لما لم يسمى، بلغت أنا الذي يعني هذا الذي يحكي بلغته، لكن من مبلغ مسمى، مسمى عندي ومعروف ومعين. وكله بصيغة الجزم يرد، ووصله للنمر قل مضطرج. أبو عمر بن عبد البر النمري وصل هذه البلاغات كلها. أبو عمر بن عبد البر في التمهيد وصل هذه البلاغات. نقول ووصله للنمري قل مضطرج أربعة تخلفت، فوصلت لابن الصلاح فزكت ثم علت. يعني سيدنا ابن عبد البر وصل هذه البلاغات إلا أربعا لم يتأتى له أن يعثر عليها في مدونة السنن ومروياته، فجاء ابن الصلاح جاء ابن المحدث فوصل هذه الأربعة في جزء صغير، هو الذي أخرجه شيخنا سيد عبد الله بن الصديق جزء وحققه، وصلوا البلاغات الأربع للإمام الدارقطني، وما أعتقد أن أحد سبقه بإدخاله هذه الرسالة وإخراجه. أربعة تخلفت، معنى تخلفت لم توصل، فوصلت لابن الصلاح، أي وصل ابن الصلاح، فزكت ثم عالت بلا وصل، الوصل طبعا. ثم ذكرتها ما هي هذه الأربعة، لا أنسى حسن خلقا إذ نشأت بحرية أعطت إذ تقاصرت. ففي بيت واحد فيه هذه الأربعة التي لم يتيسر أن توصل من ابن عبد البر. لا أنسى إني لا أنسى أو أنسى، إني لا أنسى أو أنسى لأسنة. وهذه سجلنا إن شاء الله في كتاب العمل في السهوية، نعم أمرنا بها نزل. نعم. ثم حسن خلقا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته، وتجدنا في كتاب الجامع في آخر الصحيح حين أوصاه قال حسن خلقك للناس يا معاذ. التالي إذا نشأت بحرية فتشاءمت ثم تشاءمت فهي عين غديقة، يجيون في باب الاستمطار بالنجوم، دائماً من الجامع، من كتاب الجامع. أعطيت يعني أعطيت ليلة القدر حين تقاصر رأى أعمار أمته متقاصرا تبلغ ما بلغ غيرها من الأمم في كسب الأعمال الصالحة، لأن طول العمر إذا كان معه تفطن لنفاسة الزمان فإنه يجيء بخير كثير، خيركم من طال عمره وحسن عمله. النبي صلى الله عليه وسلم عمر أمتي بين 60 و70 وقالوا من يتجاوز ذلك، فنظر بعين الشفقة وهو صلى الله عليه وسلم شفقة على أمتي، فقال فرج الله تبارك وتعالى فأعطاه على ما وعده ولسوف يعطيك ربك فترضى، وأدى منها. انظره، يعني انظر هذه الأمور، هذا المذكور، انظره في السهو، أنا دلالة على المواطن، بالتالي تدلك على مواطن هذه الأربعة. انظره في السهو وفي اعتكافي وفي استمطار جميع موافي، في استمطار بالنجوم وفي الجامع موافي مواتي الأخير الذي جاء على وفاء على نهايته في نهايته. عدتها، عدة البلاغة، عدتها 60 ثم واحدة، 61 هذا، وإذا ثبت إن شاء الله بشي إحصاء مجدد أنها تزيد أو تنقص نثبتها. هذه القراءات هي التي تفتح الباب يدلون من وين حيال الاستدراك، لا بأس. لو كنا يعني على صلة بهذه الأصول لا واستمرار لا نقحنا. ولكننا ندخل لهذه الأشياء ونحن وجهلين. لماذا؟ لأن طول العهد قصيعة قصيعة. نسوا الذكرى وكانوا طال عليهم العهد فقست قلوبهم. طالت عليهم العهد بالذكر يعني، والعلم ذكر، وإنما عظمت رتبته لأنه ذكر، يذكرك بما الغفلة عنه مسقطة في رتبتك. تغفل جاهلية مشيت. إذ قلنا عدتها 60 ثم واحدة، ووصلها وصلها ابن مرزوق في مفرجة. ابن مرزوق الجد الإمام الملقب بالخطيب وغير الخطيب البغدادي، وصلها في مفرجة. وزاد ابن أبي الدنيا فوصلت 2 منها في كتابه الإقليج، وصلت 2 بأسانيدة خاصة به. هذه إذن إملاء على البلاغ، وسيجيون إملاء إن شاء الله ستابع على مسائل المرسل وعجسي ثم المرفوع وعجسي إن شاء الله، يعني رويدا بإذن الله. ولنتابع على نفس النمط الذي تقدمنا، وهو نعم اقرأ بالسند، قول شيء بالسند المتصل. سير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبالسند المتصل قال رحمه الله تعالى: الباب الوضوء من المذي. قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى من ثم هنا من أي من المعنى هنا النشوء ثم يدل على السببية هنا من أي بسببه، فمن هنا تدل على أن الوضوء أي التوضؤ من المذي. تابع شيء. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله. شو هذا اللطف كيف؟ تابع تابع. إذا دنا من أهله فخرج منه المذي. هذا علمهم القرآن. فالمغشية تغشاها حملت. كنايات حيائية تعلمنا كيف نتحدث عن ما يسميه اليوم بنقشين الجنس، يسمونه الجنس، معنى الكلمة بغيضة. أين الجنس؟ يعني المرأة جنس آخر، يعني حيوان آخر. هل الاجتياء من نوعين؟ ألسنا نحن وهي جنس واحد؟ لكن ترجمت سكس هي سقوط، هي ما يسمى بالتغريب، تغريب الثقافي. تابع. فإذا دنا من أهله، تابع. إذا دنا من أهله فخرج منه المذي، ماذا عليه؟ قال علي: ثم إذن لأن علاقة المذي بالدنو هذا إذن واضح، لأن المذي هو يعني يخرج هذا الماء بسبب الشهوة البسيطة أو بسبب المثير القليل. يعني يتعرض الإنسان لمثير جنسي قليل من القوشين، أنا بقى الخضع لدش لمثير من إغرائي من جهة النساء، فإنه يتأثر بذلك في الحالة، فإنه يخرج من هذا الماء الذي يوصف الفقهاء بأنه تعلمونه. أقول لكم كل واحد والله لا يستحي من الحق، ماء أبيض رقيق يخرج مثل هذه الإثارة، إما بسبب مذكر أو بسبب رؤيا مستدامة أو نحو ذلك. قال علي: فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. فلينضح لغته نضح ينضح ونضح ينضح، ففي عينه في المضارع وجهان. والنضح يعني هو رشه بماء وتشريبه بالماء، ورشه بالماء الكثير يعني وهو أقل من الغسل. هذا النضح هو أن ترشه بالماء ثم تنفضه بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب. وهذا يدل على أن نجاسته خفيفة، لأنه نجس ولكن نجاسته خفيفة. تباشي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي. خريزة صغير خرزة، والخرزة العقيق الصغير البيضاء، فهو كان إني لأجد وجدان هنا يعني إحساس، يعني يحس شيء ينحدر من عضوي، ثم مثله بما يعلمه رؤيا، ما يعلمه نظرا، قدره قدر هذه، ثم التمثيل الراخصي. فليس المسلم لم يكن عندهم عقد جنسية كبت كما يدعي البعض بأنهم بسببها هذا اللون الواني الدعوة للتعفف والبعد عن الحرام، بأن هذه شكل عقدة، لا شوف ما كان، فهو يصف هذا اللون من الوان بأنه شوف ما مثله بشيء رديء. تابعش فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة يعني المذي، يعني المذي يعني ولو تأخر، إني لأجده، فهو أضمر قبل الذكر، ثم قال يعني المذي، يعني شو يعني ذا الكلام من مالك رحمه الله، يعني المدينة لأجده، يعني المدينة الحديث لم يكن فيه حديث، لم يكن فيه تصريح بالمدينة. شابه أشي قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المدينة فقال إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. إذن محفل هذه حديث واحد مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجموع يدل على أنه فعلا مجيب من مجيبات الطهارة الصغرى للوضوء، وفيها رد على من يجعله ليس كذا، من يجعله ليس نجيسا في نفسه ولا ناقضا، من هذه المدائرة كانت شائعة، في ذلك ضرورة أن الإمام إنما عقد هذه الأشياء ليستدل بها من خلال الحديث وآثار الصحابة ومن أدرك في مهاجر النبي الذي استقر به النبي في آخر حياته، وكان آخر ما عليه أمره صلى الله عليه وسلم في مسائل الدين والأحكام تنزل إليه، وعاش معه طائفة كبيرة من صحبه في البلد نفسها، ثم أخذ أهل المدينة من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من جيل الصحابة في الذين من بعدهم هذه الصفة من المسائل التي يحتاجون إليها في تدينهم ومعاملتهم، فكان الإمام مالك أن هيئه الله لنقل هذه الأمانة بهذه الصورة التي نراها إلى اليوم وبعد قرون كثيرة وكثيرة نراها غاية في تقديم السنة تقديما في غاية التوثيق وفي غاية التوثق وفي غاية التأصيل. قال رحمه الله تعالى باب الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. قال رحمه الله وحدثني عن مالك الرخصة في ترك الوضوء منه، أن هذه بالنسبة لمن لصاحبي سلس، لأن السلس كما يكون في البول يكون في المجي يكون في الوجه، يعني يدخل كثيرا من الأشياء. سلس هو أنه هذا شيء يبتلى به في بعض الناس، فينبغي أن يصرف النظر عنه، لا يعالج بغير أن تنصرف عنه. وتجد سيدنا مالك رحمه الله يسوق أيضا من أحاديث بكيفية دفع هذه الوسوسة، وهي النضح في محل العضو، نضح الماء حتى لو حصل أن دخل عليك وسوسة تقول هذه من البلل الذي ليس لا طريقة إلى علاجه بغير هذا. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن خصوصا أنه من تستفيد هذا الشيء من خذيت أن هذا يعرض له داخل صلاته، يعني يعرض له هذا ويتكرر ذلك منه، يقول يسأله قال إني لا أجد، يعني يتكرر وجدان وذلك هذا البلل وأنا أصلي، ومعناه أنه يشكو إليه وهذا شيء يتكرر، فعرف حاجته فقال له سعيد بن المسيب صاحب من أهل الفقه العظيم تبعسي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال. انتبهوا لتقديم زويد، لأن في بعض النسخ زبيد، ولا يوجد رجل بهذا الاسم يعني بالباء الموحدة فيها، وإنما زويد مصغرون، زويد مصغرون مكرر، مصغر مكرر بالياء يعني ياء المتابع شيء. أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال: انضح انضح ما تحت ثوبك بالماء واله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الفرج. قال: ولها عنه، ولها عنه معنى لا تلتفت إليه، لا هي يلها كرضي يرضى إلها معنى جعه، معنى إلى أن اشتغل عنه بشيء آخر، لأنه التركيز على الوسواس، لذلك الوساوس لا تحاور حتى ولو كانت أسئلة. شو النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الرجل فيقول له: يا رسول الله إني أجد شيئا في نفسي له نطقت به لكان كفرا. قال: أوجدته؟ ذاك محض الإيمان، اقرأ اقرأ عليه في رواية، اقرأ قوله تعالى، قول عليه سورة الإخلاص، قل والله أحد الله الصمد. يعني يجيء الأبوة عليه النووي في صحيح مسلم: باب الوسوسة في الإيمان، أي عروضها في موضوع الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، معناه ذاك وسيلة لتمحيصه، أنك حين تحاوره تدفعه، وأنت عالم بأن هذه خواطر سوء ومخالفة للأصل الاعتقاد الراسخ. والعارض كاسمه عارض إن شاء الله، العارض كاصله لا يعتد بها الصحيح إن شاء الله، هذا إذا تزاحم الأصل أو تمكن، فلا تمكن له. شباسي. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من مس الفرج. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه سامع عروة بن الزبير يقول. دخل الحديث ما هذه السند. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن عمرو بن حزم أنه. ليش هناك عن هذيك هذيك محمد بن عمرو بن حزم؟ هذا موجود في في في في نسب عبد الله بن أبي بكر، فالإسناد إذن ذلك في نوع تصحف على في هذه الرواية على يحيى، هذا مما وهم فيه، فذيك ابن تصحفت عن عن تصحفت من عن ابن، مثلا بدل من ابن كشف عن، فبدأ وكأن محمد بن عمرو بن حزم هذا سمع من عروة، وهذا ليس له رواية عنه ولا سماع منه أبدا ولا لم يثبت هذا. فإذن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وكثيرا ما تطر مثل هذه الأسانيد في وسط الحديث، وهذا تجدونه حتى في صحيح البخاري، حين يكون الرجل بحاجة إلى إلى إلى فك اشتراكه، يكون من قبيل ما يسمى بالمتفق المفترق، أنا بهذا المتفق المشترك لابد يعني يكون اشتراك في اسم وفي اسم الأب، ثم حين إذا زاد فكان متعاصرين أو التقيا في مشيخة وبالسن فيزيد الالتباس. عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم أنه سمع، والذي له الرواية هنا هو عبد الله بن أبي بكر تابع سيد أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. نعم، وهذه تأخر إسلامه كما حتى إلى سنة 90 الهجرة، فعد ذلك يعني قاضيا على ما ورد من حديث أخرى تدل على أنه بضعة منك ونحو ذلك على صحتها. تابع سيد. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: فقلت نعم. مسست كلاهما لغة، ولكن الفصيح هو هذا يطوب التصحيح، مسست من مضارع يمتمس، والقرآن تمس مسيس إمساسه، هذا قياس في مكسور العين في الماضي أن يفتح مسيسه مسه مسيسه، لو فككناها تقول العين مكسورة، يمسه. وقيل إنه يفرق بينهما في الحسي والمعنوي. قال مسس في الحس ومسس يمس مضموما في المعاني. تابع جيد. لأن فيكون الأثقل مع الأخف والأخف والأثقل مع الأثقل معادلا بالأخف والأخف معادل بالأثقل. بمعنى الحس مسس يمس. من الحس الثقيل يجي معه الخفيف وهو الفتح. وهم الثقيل وهو الخفيف وهو المعاني جماعة الثقيل وهو الضمة يمس. أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت فقال سعد أمسك المصحف عليه معنى أنني أتابع معه القرآن قراءة عليه أمسك عليه المصحف هو أسجل المصحف وهو يقرأ كل هذا ممكن. فقال سعد لعلك ما سست ذكرك. قال فقلت نعم. فقال قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. نعم. ولا يقال مس هذا من باب الله إذا كان جسا بمعنى بدون حائل. نعم. بدون حائل أو حائل كزائل أو حائل كزائل أنا أن يكون رقيق شفاف إلى غاية فإنه يكون نومس الحكم هنا. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. لاحظ بأن الآثار يسوقها لتجلية الحكم مثلا الحديث في اليتوضا. وتعلمون أن سيجيونا في الأصول وأنتم عارفون أن صيغة الأمر إذا أطلقت وهذا منها لأن المضارع الذي دخلت عليه اللام من صيغ الأمر في اليتوضا. لكن محتملة لأن تكون مطلوبة على وجه الاستحباب لأن الحقيقة من تبعيل الباقي اللين وغيره على أن الأمر بهذه الصيغ يعني محتمل يعني يكون دلنا على الوجوب أو دلنا على الاستحباب. لكن تجيء القرائن فترجح لي أحد الجهتين. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي فقد وجب علي الوضوء. فزالت لك الصياغ اللي فيها فليتوضأ. تابع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وجب يعني ثبت في حق. شوف أنا من صياغ التي لا تحتمل تقول هذا. قال وجب والمراد الاستحباب. لاحظ الإمام مالك يسوق هذه الأشياء لجلية الحكم رتبته في الحكم. تابع. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ فقلت له يا أبت أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال بلى ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. نعم. الإنسان حين يغتسل تدخل الصغرى ضمن الكبرى الظهر الصغرى ضمن الكبرى فيكتفى بها لأن أعضاء الوضوء توصل والنية استباحة الممنوع ودخول أعضاء الوضوء وهذا الذي تمسحه في الوضوء تغسله فكلها مندرجة. مثلا لو واحد توضى فبدل من المسح رأسه غسل هذا نقول له أتي تبي مكروه لأنك بالغت وإلا ولا الوضوء صحيح لأنه فات المسح كان رفق به أن يمسح فقط لنا هذا لا يتأتى أن يغسل في كل وقت من جهة ومع هذه رحمة بالعباد خصوصا كيف ينشف خصوصا في أزمنة البرد. هذا من دلائل كون الشريعة رحمة من عند ربنا العليم بنا وبضعفنا. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وانت قلت قضية يا أبا عند مرسومة عندكم في النسخة بالتاء مبسوطة هو عندنا في بعض النسخ بالهاء فهو أيضا صحيح لأنني نجد في القراءة من يقف عليها بالهاء ولو بوسط إننا وقف يا أبا كف أندنا وقف يا أبا كف أندنا بن عامر الشامي والدل مكي قراني إذا وقف اختبارا يا أبا افعل ما تؤمر هذا اسمه وقف اختباري لأنه يشبهون أبا بهاء التأنيث لأن هاء التأنيث بدل من تاء في الوصل وهذه بدل من ياء النفس بدل أبج أي أبي فهذه التاء عوض من ياء الإضافة عوض من ياء الإضافة. ولكن ابن مالك رحمه الله نعم وفي النداء أبتة أو أبتي، وفي النداء أبتي قال أبتت هي، هذا ابن عامر افتح لابن عامر أبتة يا أبتة إني أخاف أن يمسك، قراءه شبهية أيضا. وكسر وافتح، ومن اللي التاع عوض، ومن اللي التاع عوض، هذه اللي عوض من التاع. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قال: إني بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ فتوضأت وعدت لصلاتي. نعم، هذا أنه قضى صلاة تذكر بأنه نقضها بالمس وعادها حين تذكر في غير وقتها، اللي هو لأن الإنسان إذا يتذكر يصبح هذا الوقت نسيها صلاة أو نمع صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها كما شرح. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب. امرأته هيك إذا بالنصب هذا مفعول له فالقبلة. نعم، لقبلة للقبلة لأنها اسم مصدر في حكم المصدر تقبيل. نعم، تابع قال رحمه الله تعالى: مصدرين عمل. نعم، قد عندكم سياسي. قال: حدثني يحيى فاعلي وكمل بمفعولنا. نعم، تقبيل الرجل امرأته، قبل الرجل امرأته الأصل واحد. تابع سي. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته ودسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو دسها بيده فعليه الوضوء. نعم، قال من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها، لأن كل هذا من أنواع من الملامسة، الملامسة بوضع البشرة على البشرة أو وضع بشرة على البشرة. نعم، بدون حال فمن جس، خصوصا المعنى كلمة الجس أن فيها مس بقصد، أنه جس وتجسس إذا طلب معرفة شيء قصد شيء، ففيها أيضا، ولذلك سيجون إن شاء الله فيما بعد من استنباط شيء أهل الفقه من مثل هذه الدقائق، أنه يقصد في المس يعني لكي يكون المس ناقصا أن يكون صاحبه قاصدا للتلدد أو واجدا له إن لم يقصد، واجدا أو قاصدا، فإذا قصد لم يجد عوقب بالقصد، وإذا وجد لم يقصد يعني وجب عليه المسألة ما فيها من احتمال أن يكون منه ناقص لنا مظنة. تباسي. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول. بلغه أن، ففيه معلق شيء، ففيه مطلق بلغه أنه بلغه أن، يعني بلغه هذا بالنسبة للإخبار، مالك أنه يقول بلغني، لكن التفش عنه إلى الإخبار يعني. شابه يا سيدي. أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. نعم، من قبلة الرجل امرأته أي بسببها، مما خصائصهم أورقوا من خصاياهم بسببها، من هنا سبب. شابه يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من قبلة الرجل امرأته الوضوء. الوضوء يعني الفعل. شابه يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: باب العمل في غسل الجنابة. قال: حدثني يحيى عن مالك. العمل هو ما يترجم به في كتب المتاخرين بالصفة. العمل هنا ما يعمل في الغسل، ما يصنعه المغتسل، فتجد أن هذه الأشياء تابعة. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وهذا يعني من أجل، لم يكن أجل الأسانيد في مرويات عن عائشة، شيء مالك عن هشام عن أبيه عروة، مالك عن هشام عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وفي رواية الأقارب رجل عن أب، شيء هشام بن عروة عن أبيه عروة، رواية الولج عن أبيه. تابع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب على رأسه أصول الشعر، لأن الغرض هو إدخال إيصال الماء إلى البشرة، إيصال الماء ده معناه تخليل، ولذلك لا يجعلون غسل الشعر يعني يجعلون من السنن. أما أصول الشعر وإيصال الماء فهذا ركن في الغسل لأن فيه التعميم المطلوب. ثم يصب على رأسه 3 غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده. قيل هذا 3 غرفات قيل موزعة بقصد التعميم يعني واحد هنا واحد هنا على أجزاء الرأس من الجهات كلها حتى يحصل التعميم. هنا قال إن 3 غرفات في نفس على قياس الغسولات المثلجة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. نعم هو الفرق هذا الفرق أو الفرق لكن الأفصح والفتح هو مكتال من خشب كانوا يكيلون به وكانت ساعته معروفة عنده وهي 3 آصع والصاع 4 أمجاج 12 مدًا إذن 12 مدًا هو مقدار ما يتسع له هذا المسمى فرقا وهذا مقدار ماء رسول الله الذي يغتسل به صلى الله عليه وعلى آله. ففي إشارة إلى ضرورة الاقتصاد في الماء ولذلك تحب في الغسل واضح ولكن يبدو كان هناك شوية الفارق بيننا وبين رسول الله ولكن لابد من الاستنان بقدر الاستطاعة من المتابعة قلل المستطاع تابع مدلو من الإهدار الطاقات فهذا ينبغي أن ليس مجابا لأهل الإيمان. إذا كان في العبادة فكيف العادة عبادة اللي يقصد الإنسان تقربها إلى الله فكيف العادة التي هي مقاصدها أرضية وبسيطة. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسل ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عائشة أم المؤمنين نقول هنا بدل أحسن أنه اللقب يعني أم المؤمنين قلنا بأن الأم فيها معنى فيحسن تكون نعجة وإذا كانت غير مشتقة عن الأصل تكون بدلا أن عائشة أم المؤمنين ولكن يدل على أن هذا اللقب المشعر بالمدح فهو معنى الصفة حسن ومشعر بالمدح أم ولقب زيد وكنية بأب أو بأمي ولقب بالمدح أو بالجم ولكن هذا الجمع فيه اللقب والمدح لقب والكنية لأنها من جهة كنية فضل لقب فضل ومن كنية تصدير بالأم تعالى أنها السنة في التلقيب وزواجه أمهاتهم أي أمهات المؤمنين ولا نقول مؤمنات لأنه لا يفرق بين هذا عائشة أم المؤمنات لأن أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم لمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك جاءت بمعنى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهات هذه مكانة رسول الله هذه مكانة أزواجه. شابع سيد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها 3 حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها معناه ثم لتتم هذا واحد فما يعلم لنا نصت دلتها على ما تحتاج إلى إليه اللي التنبيه عليه فهذا من وين الاقتصار في الجواب سألت عن غسل المرأة من جنابها فقالت عنها أنها تعرف الغسل فيه لكن بخصوص الرأس والشعر فإنها تحتاج إلى تعريف فقالت لتحفين على رأسها أي صدح 3 حفنات على رأسها لمن أن يصل الماء إلى أصول وتضغط رأسها بيدها يعني الضغط هنا يكون على الشعر المجتمع ضفائر إذا كنا ضفائر الشعر فإنه يكفي أن تضغط عليها ليصل الماء إلى أصول الشعر. نعم تبعشي. قال رحمه الله تعالى: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان. واجب الغسل أي وجوب الغسل غسل فاعل إلى ما باب وجوب الغسل أو الصفة إلى تبعشي. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. نعم، وإن لم يكن إنسان. إذا مس الختان الختان معناها الاتصال هذا على هذا النحو الذي يكون فيه المسيس أو المس الختان الختان، يعني يقيدونه بالمسألة المعروفة وهو بذلك العلاج الذي يغيب تغيب فيه الكمارة. هذه إذا غابت فإنه تحقق هذا اللون الواني المسيس، مس ختانه ختانها، وهذا يترتب عليه كثير من الأحكام معروفة في الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. الله أكبر، رضي الله عنه. شوف، هذا غلام يعني لم يصل بهذه لحد اليرفاع، ثم جاء يسألها عن موضوع لم يصل إلى إدراكه، فمن جهة عاتبته عتاب رقيق، ومن جهة حملته يعني أبلغت إليه العلم الذي عنده. شوف كده، على حد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الكبار ويعلمه، هذا تخرجوا في في في في, في, في, في جامعات رسوله، الجامعة النبوية، وهو رب حامل فقه ليس بفقه، ولكنه حملها. شو؟ لأنه هو الذي روى هذا، أليس كذلك؟ تحملها وهو دون البلوغ. قالت: مثلك شفتك يا ابني كصفة الفروج. الفروج هو فرخ الديكة، فرخ صغير كتكت، يسمع الديكة الكبار تصرخ فيصيح معه وهو لا يدري لماذا يصيح. معناه أنه تقلد حتى في الأسئلة، سمع نوع من الأسئلة فسأل، معناه أنه لم ينطلق سؤاله من حاجته. فهو انضربت له المثال بأنه حاول أن لا تسأل عن شيء لم تبلغ، ومع ذلك قالت له: إذا جاوز ليحفظ. فحافظ هذا وبلغ له أنه لما انتهى إلى حين أن يسأل عن ذلك نقل ذلك عنه. نعم، لذلك أننا يعني في التحمل لا يشترط التمييز الكامل، يعني التمييز بمعنى إدراك الشيء بذواقا بحسود مرتفع لا يمكن. تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، إني لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما لأعظم منه؟ لا أعده عظيما، ما كنت سائلا، لا أعده عظيما، معناه أنه يعني حياء منها من جهة أن يسألها عن هذا الموضوع، ولكن لابد له من سؤالها وهي فقيهة الصحابة، وهذا الأمر هي من أعلم الناس بيوافقه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لكم مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد أزواجه لأمته، يعني تزوج بأكثر من واحدة لأجل أمته. يعني شوف، تصوروا لم تكن عائشة في هذا، ما نقل كثير من الشريعة لضع، خصوصا الخاص الذي نحتاج إليه. تابع ياسين. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. معناه أنها أمه في الاعتبار، وازواجه أمهاتهم، أي في الوقار، في وجوب التوقير ووجوب البر، فيما إلا في مستثنية مما يجعلهن كأخواتهن أجنبيات. تابع سيدي. فقال: الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. شيء متفقه، تفقه وصالح. قال سيدي: اختلف الصحابة كانت مسألة فعلا فيها أن الماء من الماء والوان من التأويل، أنه إنما يغسل الإنسان إذا خرج من الماء، إنما يستعمل الغسل الماء من الماء. وفسر على هذا النحو عند كثير من صحابة السلف، لكن هو يريد أن يحسم المسألة حين يردها إلى أصحابها، فجاء إلى أخص الناس بفهم حياة رسول الله الخاصة، فقال لها الرجل يجامع له فيكسل، والإكسال هو ضعف في في في في في مقام الوصال، يعني في الجماع ضعف أو عجز، ثم لا ينزل فينصرف على الأقل، ما فيه ما ينزل ماء ولا يخرج شيء، فهل يكون حاله هذا كحال المنجل؟ قال إذا التقى الختانان وإن لم يكن إنزال وجب الغسل، إذا كان العلاج بالقدر المعروف حتى وصل الختان إلى الختان فهذه ترتب على الغسل وإن لم يكن إنزال. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب آله ثم يكسل ولا يزل. هذا من رواية الصحابي عن الصحابي، نسأل محمود بن لبيد الأنصاري وله صحبة، فيكون من رواية الصحابي عن الصحابي أيضا، كل حديث فيها أيضا امتياز يعرفه أهله. وعندنا من أولى محمود بن الربيع ومحمود بن كلاهما من رجال الموطا، رجال كما نقول رجال البخاري، هناك رجال الموطا وهناك من أفردهم بالتأليف، إسعاف المبطاء برجال الموطا كثير كان السيوطي وغيره. تابع سيدي. فقال زيد: يغتسل. فقال له محمود: إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل. فقال له زيد بن ثابت: إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. معنى أنه تركه، ولم يدل على أنه اقتنع بجليل النقض باستقاق الختان، وأنه ناقض يعني موجب للجنابة موجب للغسل، محصل للجنابة موجب للغسل، قبل يموت أو قبل أن يموت. مش قال لأننا في الفتيحية فيها قبل يموت، وهذا فصيح خلاف اللي منعلق عليه بأنه تحريف، قبل يموت ففي حذف عن هذه الناصبة لفعل المضارع وجريد يعني وعدم إظهار أثرها أو إظهارها كما تقول قبل يموت. وعندكم في العربية تسمعوا بالمعيد خير من أن ترى، تسمع قيله ممرو بها تسمع أي أن تسمع، يكون أي سماعك يكون على تقدير السبك المبتدا على أدنى، لما يقول قبل تموت أو قبل يموت أي قبل أن يموت. تابعش. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع. ما قال لي لا عبرة به، قال لي لا لقد رجع، معناه اقتنع فرجع، فاستدل برجوعه. أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا تأوز الختان فقد وجب الغسل. قال رحمه الله تعالى: باب وضوء الجنوب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل. لاحظوا أنه في ترجمتين، قبل قال واجب الغسل إذا التقى الختان، لأن المسألة كانت تقتضي إظهار الحكم في الترجمة، قال واجب، بينما المسألة حين كانت أدلتها بين يديك ولا تصل إلى حد التصريح بوجوب وغيره، قال وضوء الجنوب أي دليل استحبابه أو استحبابنا، وهذه تراجم البخاري مأخوذة من هذا هو الأصل، خاصنا المواز رحمه الله قال هذا الأصل، هو ابن أبي زيد القيرواني، الأصل الأول الموطأ، ثم ما جاء من بعده فروع تفرعت عنه، وإن كان امتداده القريب المدونة، ثم بعدها المواجية وهي ثمرته. لمن علم جهلك. قال رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. لاحظوا هنا توضأ واغسل ذكرك ثم نم، انتهى الترتيب هنا غير ملاحظ، وإذا قلنا بأن الواو تفيد الترتيب على الأصل فيها إفادته، كانت لا تفيده يعني اقتضاء البيت المعروف، والواو للجمع يعني المطلق الجمع، والواو للجمع وقد ترتب، وقيل إنه الأصل لدى ينتخب، كان الشافعي أنها تفيد الاستقلال، واعتب الواو شبيقا أو لاحقا أو موافقا مصاحبا موافق، يعني مطلق الجمع قد ترتب، ولكن هنا قلنا لا تقتضي الجمع ولا تنافيه ولا تنافي. توضأ وغسل ذكرك، لأن هنا هذا الوضوء يسمى وضوء الجنوب، هذا قالوا في الألغاز ما هو وضوء لا ينتقض، هي لا تنقضه نواقضه. قال وضوء الجنوب، لأن المراد منه هو هذا النوع من وين أنشط للعوج إذا كان، أو أنشط للجسم إذا تحطم بفعل هذا اللون من لوان الإنسان أو الاتصال. توضأ أي وضوءك للصلاة واغسل، لو قدم غسلها أو وصل فإنه تادر المسيس له لينقض هذا اللون من لوان الوضوء. فإذا حتى لو تركناها على أصل الترشيب توضأ ثم غسل ما علق بفرجه فإنه لا يضر ذلك، حتى لو أصنع العمل يقول هذا يحتاج إلى تقدير أن أغسل ذكرك ثم توضأ. في الحديث ما فيه قال ثم نم، إذ معناه أنك حين تريد أن تنام فتخفف جنابك، ما دا وضوء وضوء جنوب يخفف جنابك ولكن لا يرفع المانع، لا يبيح له الممنوع. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. فلا ينم فلا ينم حتى يتوضأ. فلذلك احنا عندنا نرجع ان مثل هذا اللون من الوان النهي، ولو كان بهذه الصيغه فانه لا يلزم منه الوجوب. لا، لانه كيف تقول؟ هي تقول لك تنهك، وهذا النهي يحتمل ان يكون للتنزيه وان يكون للتحريم، ولكن هنا ضائر في التنزيه لما سبق من البيع. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن ينام أو يطعم وهو جنوب غسل وجهه. طعم يطعم إذا أكل تمام. وهو يطعم ولا يطعم، المتعجي أطعمه وطعمه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه. تمام شيء. وهو جنوب غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم طعم أو نام. هذا الأثر من القرائن التي تصرف أن الأمر ليس مما يجب، لأنه توضأ وضوءا مجتزأا وخفيفا وناقصا. غسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم صعم أو نام. في إذن هذا فيه ما يدل على أن ابن عمر هو هني من الصحابة الذين يعرفون يعني قريبين من المشكات، لابونا وفصاحتهم فصاحة الكتاب أيضا، هم أهل الفصاحة، هم كلامهم يعني يؤخذ منه اللغة واشتدلوا بها على غيره. قال رحمه الله تعالى باب إعادة الجنوب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه. قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا. أن يمكثوا، نعم. أنتم تفسيره أن يمكثوا، وحينا إليهم أن قل أن يصنع الفلك بأعيننا، أن أي تكون في مقام أي تفسيرية أن تابع وكسرت لتقاء السكين. أن يمكثوا، أن ويجوز ضمها وكسرها وبها قريش تباشي. أن يمكثوا فذاب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء. نعم، ثم رجع على جلده أثر الماء. نعم تباشي. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه بن عروة عن أبيه عن زويد بن الصلت عن أبيه وذهب من إتباشية نقبل بعض النسخ خصوصا نسخة يحيى هذه سقط من هذه النسخ، أحيانا فيها تلفيق ولكن تلفيق من جلد صحيح، وهذا كان يتعمده ابن الوضح. تعلمون أن سيدنا يحيى بن يحيى الليثي اشتهر عن وراوية، هذا عبيد الله بن عبيد بن يحيى اللي هو ولد يحيى بن الليثي، وابن الوضح اللي هو مسند قرطبة. واضح اللي كنا به دخل علم الحجيج مع بقي بن مخلد إلى الربوع الأندلسية. تابع سيدي. إذن هنا نقول ابن عروة عن هشام، إما نقول عن عروة فيكون هذا من المصحف صحفت ابن عن صحفت عندك عن بابن، وهذا قريب شيء تصحيف كيف؟ قلنا تصحيف أو تصحيف أعم في لغة المتقدمين من التحريف، مغير النقص هو المصحف، وهذا متأخر. الشكلي والخطي هو المحرف، في الشكلي والخطي هو المحرف، وفي الصلاح الأولين تصحيفوا لكلها، تصحيفات العسكري، تصحيفات المحدث للعسكري كلها يعني فيها تحريف وفيها احتمال. بحالنا تحرفت العين بالباء، شيء فيه تحريف انه مس الحرف، شيء تابع. فإن هشام شيء عن زويد تابع، عن زويد بن الصلت، عن زويد بن الصلت وسبق لنا ذلك. عن زويد هو ذاك من الصلت، من الصلت كذا بالفتح، وقلنا بزويد مصغرون مكرروا زويدهم فلتحذروا، هو من الزيادة ماشي من الزبجة. لاحظ لا زبجتين ريادة، خذ معناها خذ هذه الريادة ثلاث لا تخلط بينا. فما كاينش، لا يوجد قلنا رجل اسمه زبيد في رجال البخاري. زويد تابع سيدنا انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب الى الجرف فنظر فاذا هو قد احتلم التي هي على فرسخ من المدينة، ثلاثة ميال أو أربعة ميال قريبا، أرض فيها زرع وفيها صيب وكذا كذا شريحت تابع. فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت. أراني ولا نقول نضبطها بأراني، لأن أراني يكون الظن، والظن بمثل هذه المسائل يعني لا يدفع معنا، وإن كانت يعني الرواية فيها من شكلها بي بالظن بناء على الظن، فيكون مؤخذ للذين قالوا بأن الشك ذا الشك في الطهارة موجب له للنقص، الشك في الحدث يعني كان صغير وكبير، الشك في الحدث موجب. تابع. هذا لا يقال فيه أنه مصادم للقاعدة الفقهية تقول أن اليقين لا يرفع بالشك. هذا يقين التطهر، يقين مثل كنت متيقنا من تطهرك ثم ترى هذا، ماذا العكس؟ تمام متيقن، المسألة ليس فيها هذه القاعدة التي تنطبق عليه. تابع. فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى من ثوبه ونضح ما لم يرى. ما رأى في ثوبه حسن، هو نسى ما رأى في ثوبه. تابع. وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى، وأذن أو أقام، ثم صلى بعد ارتفاع الضحى. وأذن أو أقام، يعني هذا اللون من أو هذه من الراوي هنا أقام، لأن في تحري في النقل، هذا أو تشكيكية هنا إنهم يتحرون في النقل، لأنه من هنا تؤخذ الأحكام أيضا. أنا الشك من الراوي، وهذا سبقنا له نظير في حديث كفارة الستار، حتى تخرج خطايا مع الماء أو مع آخر أو، فليس شك من رسول الله حاجة، لا يقول خرج مع الماء أو، لا، وإنما شك من الراوي. وتحريه هذا يعكس تحريه، يعني يبين عن تحريه في نقل الألفاظ، وأنهم يعني لم يكونوا يجيزون رواية بالمعنى لقادر على استحضار النص، إذا عرف ثم لم يزيد سبيل فإنه يرددها بين النصين الذي عنده. ثم أدرى يؤخذ من أحكامنا، لو كان المحفوظ هو أقام يؤخذ منه أن قضاء الفوائج لا يؤذن لها، لا يؤذن للفوائج قضاء. تابع شيء. ثم هي من واحد لا يطلب الجماعة. تابع شيء. ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا. متمكنا يعني على هينته، أنا فعلها وهو متمكن، ما استعجل خشية شيء، لأنه خرج الوقت، وإنما فعل كل ما يلزمه من شروط، من غسل ثوبه الذي أصابه النجس، ومن غسل من الجنابة التي رتب أموره، ثم صلى متمكنا. وهذا يجعلنا أنا لا يقول بأنه الإنسان أنا يتيمم ولا يجري أن يوقع بعد الذكر مباشرة قياسا على الوقت، لا يجوز. تابع. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجروف فرأى في ثوبه احتلاما، فقال لقد احتلام يعني ما احتلام ما ينشأ فيه، نعم ما احتلام هو ما نزل في النوم، من أصاب يعني أدرك يعني حصل له بشباب في النوم، تباشر فوجده سابع. فقال لقد ابتليت بالاحتلام بالاحتلام أنا تكرر مني جالك. وهو ابتلاء فعلا لما زال إنه يجعلك دائما واقفا بباب الغسل مطالب بطهارة كبرى. فهذا قال ابتليت خصنك في النوم هذا معنى ابتلاء. قال ابتليت بتابع لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر المسلمين. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بدأ. هذا سيشرحه الحديث الذي سيجيء من بعد الأطر. إن لما أصبنا الوجاكة لانت العروق منا معنى أنه في المكان في محل الخلافة رضي الله عنه تغير الوضع. هو من أشد الصحابة في مقام التزحج ولكنه في مقام الخليفة كثرة الوفود ولا بد أن ينزلها منزل الكرامة ولا بد أن يشترك معهم كحال الوحيد الكريم أن يشترك. فنبه إلى هذا الأصل بالنمس لها من رجعت. وهي أن الإنسان حين يكثر من أكل الدهن مطلقا فإن عروقه تلين وتنفتح ومنها عروقه أعضاء أخرى. فلو تدفأ قليلا بسبب هذا اللون من لون الرقة في جواره فإنه قد يكون. فدل على أن الاحتلام قد يكون بسبب أمور طبيعية في جسدك. قال ابتليت به لأنه يكلفون الطهارة باستمرار. تابع. فقال أنا قد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام. توليتهم إطعامهم إكرامهم استقبال الوفود أمور حصلت تقتضي منه أن يكون على هذا النحو. تابع. فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار. مثلا حين توقع الصلاة بعد فوات وقتها وتكون مترتبة على أسباب وشروط فإنها تدخل في اعتبار الزمن. أنت تطالب بالصلاة وبما تقتضيه الصلاة. بعد إنسان استيقظ ووجد الشمس تريد على أبواب الطرق ثم هو يقول أنا أريد أن أقيم الصلاة لذكري. هذا إذن وقت الذكر هو وقت أدائها الذي سمح به. فيقول أنا أتيمم بسرعة لي وصلي. لا. وإذا كان محتلم يقول سيدي أنا أتيمم لي حتى أدرك هذا شوية. لا بد من أن يفعل هذه الأشياء التي لا بد من فعلها تدخل في التقدير. تخدر في تقدير الفعل. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح ثم غدا إلى أرضه بالجروف فوجد في ثوبه احتلاما فقال إنا لما أصبنا الودك لانت العروق. الودك وهذا الشحم. الودك الشحم واللحم إذن يطلق عليه الودك لما فيه من ما أصبنا الودك أي أصبنا الودك معناه لما أصبحنا قادرين على أن نتغذى بهذا اللون ملوان الغذاء لا نسل عروق منا بعد أن كانت كنا خشنين ومعدوجزين فصرنا على هذا النحو من بعض الرفاه الذي يجلبه هذا اللون ملوان اختلاف المواقع بسبب ضرورات حصلت ضرورات. الشيخ عندنا اليوم كنت في المدرسة طلبة وكتر وهو لا يستطيع أن يتحرك فهذاك الجلوس مستقبل الطلبة يعطيه سمنة أيضا أشياء دواعي. فلا يقال هذا سيدنا رجل يحب الرفاه ويحب أشياء قد تجيء هذه الأشياء بشي ضرورات قاهرة. إنا قد أصرنا شوهة الصراحة التي ينطق بها الخليفة ما يخشى شيء هو يخشى من الله إلا في علاه لا نتي العروق سبحان الله. فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته معناه أعاد ليصلي أعاد لصلاته أي أعاد صلاته هذا هو المراد. ثم الناس الذين صلى بهم صحت صلاتهم لاحظون إنه صلى بهم وهو غير ذاكرين لا غير ذاكر إنما متى يعيد إذا ذكرها فيها لو تذكر الحاجة فيها فإنه تابع شيء ثم استمر ذكرها فيها ثم استمر. أما لو ذكرها ثم استخلف في حين فلا يضرهم يخرج هو ثم يستخلف هذا لا ينقض. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. أنا عندهم القاعدة أن ما يبصل على الإمام يبصل على المأموم إلا مسائل استثنية من هذا محدث أو ذاكر للحدث فيها إذا أحدث أو ذكر الحدث ثم لم يستمر خرج من صلاته هكذا ثم استخلف هذه المسألة أخرى تترتب على خروجه فإنه ساعتها هم يتمون ويتموا بهم من استخلف وما هو صلاته بالطبع باطلة لأنه يتعلق الحدث به. فإذلك لاحظوا هنا ما كلف نفسه أن يأمرهم بإعادة الصلاة لأنها لا تبطل عليهم هنا. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. لاحظوا هنا أيضا هذا مما صحف فيما أشار إليه جمع وهو أن يحيى عن عبد الله بن حاصيب أنه اعتمر مع عمر وجي من أين عرفت من أن عبد الله بن حاصيب هذا هو الذي اعتمر معه أما يحيى ابنه فلم يدرك عمر ولم يعتمر معه. إذن اجتهدك ابن تاني كثير لاحظوا هنا بن تتصحف بعني في النسخة ولكن هذا استدركها الأئمة جمعنا يقول لي الحديث هذا على صورة هذه التي بذكر ابن هنا مقطوع ولكن لابد من أن يذكر هذا تابع شيء أنه اعتمر مع من عرفنا عمر. هذا أن نقول أنه اعتمر وذكر ابن هناك دون عن يدل على أنه غيره وإنما هو عبد الرحمن بن حاصيب نعم ابن أبي بلتعة تعرفون هذا الصحابي الجليل هذا ابنه تابع شيء أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وأن عمر بن الخطاب عرس ببعض الطريق قريبا من بعض المياه نعم نزل في آخر شيء. فاحتلم عمر وقد كاد أن يصبح فلم يجد مع الركب ماء فركب حتى جاء الماء فجعل يغسل ما رأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاص أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل فقال عمر بن الخطاب وعجبا لك يا ابن العاص لئن كنت تجد ثيابا أفكل الناس يجد ثيابا والله لو فعلتها لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى أنضح كلاهما واردون ماذا خشي لماذا قال له كانت عندنا ثياب بدل من هذه فلو أخذتها وتركتها قال أكل الناس يعني يرى نفسه أنه في محل الاقتداء لا بد أن يعني يفعل هذا الذي يقدر عليه قال لي إن جاوزت التوب وغيرك منه هنا في محل لو فعلت هذا لا لكانت سنة يعني سنة لا يعني استنى الناس بمثل هذه المسائل يعني لا تبع الناس هذا الذي تقترحه بينما ولا تركوا هذا اللون من لوان الهدي وغسلوا غسلوا ذلك ثم الطهارة من بعده واغتسال وفعلوا هذه الأشياء كما هو الواجب دون استعجال أو دون تسرع. قال مالك رحمه الله في رجل وجد في ثوبه أثر احتلام ولا يدري متى كان ولا يذكر شيئا رأى في المنام. فتوى مالك يعني مسائل تترتب على المنام أخرج منها هذه الأحاديث نفسها ولا يذكر شيئا رأى في منامه فقال ليغتسل من أحدث نوم نامه فإن كان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما كان صلى بعد ذلك النوم من أجل أن الرجل ربما احتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم نعم. فإذا وجد في ثوبه ماء فعليه الغسل وذلك أن عمر أعاد ما كان صلى لآخر نوم نامه ولم يعد ما كان قبله هذا في الذي استيقظ فما اكتشف أنه على جنب إلا بعد ثم قال متى كيف أصنع متى احتلمت الميدري متى كان هذا المليان مني فهذا ينظر إلى آخر نومة نامها ثم يقضي الصلوات كل التي ما معها واضح آخر نومة هذا فعله عمر واستدل به مالك على أن لأن الإنسان قد يرى في المنام ولا يحتلم وقد يحتلم ولا يرى شيء معنى أن هذه الأشياء قد تكون لذلك أنا علماء أنا كل هذه احتياطات ليش للصلاة وما بتوب وجد احتلام أعاد من آخر نوم معلم سيرتبعش. قال رحمه الله تعالى باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل معنى أن هذا الأمر إذن يحصل للنساء كما يحصل للرجال يحتلم المرأة يحتلم الرجل يحتلم المرأة شابعش. قال رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل، أتغتسل؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلتغتسل. نعم، ترى في المنام بمعنى أنها تحترم في هذا المراد، يحصل لها منام يحصل الرجل، فقد تجد في توبها كذا، عن رؤيا وعن غير رؤيا هذا لا يدل، ولا تفرط في النوم، تفرط في اليقظة. فقالت لها عائشة: أف لك، وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أف لك، كلمة تضجر، هذا اسم فاعل بمعنى أتضجر منك، معناها استثقلت هذا اللون من ألوانه، يعني السلوك أنها ترفض أن المسألة تكون. تابع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معلما جريبة. فقال: نعم. وهل ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يكون الشبه؟ ومن أين يكون الشبه؟ أنه إنما يكون من الماء، إنما يكون الشبه من الماء. لذلك جاء في حديث إذا سبق وغلب كان الشبه، وقيل إن بالسبق تعين الجنس وبالغلب تعين الشبه، الشبه يكون بالغلب والجنس يكون بالسبق، فيوم سبق كان الجنس إليه، ويوم غلب، وهذا الشيء لا يتحكم فيه أحد، وإنما نقدره هكذا على ما جاء في نصوص كثيرة. يكون الشبه، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تربت يمينك، هذا في صورة الدعاء وليس دعاء حقيقة. ألفاظ كثيرة لها نظائر، عتاب فيها رسالة عتاب، عجلت فدعت فقالت أف، في القرآن السعودي: أف لكم ولما تعبدون من دون الله، في الدعاء على الوثنية كلمة قوية. فرد عليه الصلاة والسلام لتربت، ولكن تلطف فقال: يمينك. تربت دعاء ظاهره الدعاء بالفقر، قالوا ترب إذا سسقت يده بالتراب فقرا، وأترب إذا اغتنى، فهذه همزة السلب، ترب افتقر وأترب اغتنى. وفي النيش أنا لك شيء مقارب نيش، ترب يدك بالتراب فتفتقر، ثم تعتني بالتراب فتغتني. وكم ذرة لعتناء بالأرض من غنى داخلها وباطنها وظاهرها واستثماراتها وما إليها. أصول تجد في أصول الكلام العربي تلميح لهذه المسألة، بقى أن يقول هذا فيه تكلف الاستنباط. شوف، انتبه إلى مسميات اللغة، قرية هذه اللغة التي نسيها أهلها واختارها الله لتخليج كلماته، وجعلها قادرة على أن تفي بمعاني الغيب، معاني الحق، وكانت مدخل للبيان ومدخل للإحساس الكلي بتنوعاته ووجوهه. ذهب لا يبقى عند أحد وأمره إلى زوال، والمال لا يستقر عند أحد يميل، وفضة منفضة. فتجد الإطلاقات اللغوية القديمة تصور أشياء، رغم أن هذه تبدو أعلام ولكن أصولها في الوصف ملاحظة، هذه أشياء تداولية وصفها في التجارب. اللغة أصلها فيها تداول، وهنا تصف المعاني كما هي. هذا ذهب، أنا انتبه عندك تغتر به، وهذا مال، هذه فضة، فكل هذه الأشياء يعني تابع سيدي. تربت يمينه، قلنا ومثلها قاتله الله، ومثلها شيء من لا يراد فيها، يقول قاتله الله ما أفصحه، وليس كي تعيتها الرجل وانت تمدحه، هذه لا يراد بها حقائق معانيها، وإنما ينظر فيها إلى القائل لا إلى ظاهر القول. قال: فإن خرجت من ولي عندك فهي مستحسنة، وإن خشنت، وإن صدرت من عدو فهي مدفوعة، وإن حسنت. الكلام إنما يفهم من سياقه ومن قائله. فيقال: وقيل تربت على تقليل تربت يمينك إن لم تقتنعي بهذه المسائل، كما في حديث الزواج تنكح المرأة لأربع، وذكرها ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، معناها تربت إن لم تفعل، معناها ربما يكون هذا التقدير يخرجنا من المشاكل كلها، معناها افتقرت الفقر المعنوي إن لم تظفر بجهة الدين، لم تسابق إليها ففاتتك، أو فضلت عليها المتجردة من تدين بعضا أو كلا. أنا أقول تدين يعني في زائد على المتوسط، إذا كانت فيها مرجحات أخرى. فاظفر بجهة الدين كريبتي يمينك وكريبتي يداك. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك، حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت المرأة وجدت، إذا وجدت المعنى رأى بصرية، ووجدان فرع الرؤية، رأت فوجدت ذلك. تبع سيد جامع غسل الجنابة. قال: حدثنا يحيى عن مالك عن نافع. لاحظوا هنا كما نجي الإمام في خاتمة، في خاتمة الكتاب يجيء بالجامع، وفي خاتمة الديوان عقد كتاب الجامع. لاحظوا هنا، وذلك أنه يقول لك في الختم ينبغي أن تجمع ما يمكن أن يكون في مقام الاستدراك من الأشتات التي لا تدخل تحتها، معناه أنه لابد أن تصنف مروياتك ومعانيك وترجم مسائلك، ثم إذا بقي شيء عليك وبينه رابس ولو بطرف من خفي فإنك تجمعه وتحت عنوان جامع الجنابة. وستجدنا في متنوع. تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: جامع باب غسل، باب جامع غسل الجنابة. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضة أو جنوبة. أو جنوبة، هذا مسألة الاغتسال بالفضل، يعني هي اغتسلت فبقي فضل ماء، بقي من مائها، فهل هناك ما يمنع من استعمال هذا الفضل؟ قال: هذا لا بأس ما لم تكن حائضة. أنا ظنت أن يتنجس ببعض، قلنا الماء القليل يتنجس بقليل النجاسة، فهذه أيضا بعيد، فهذا الاحتياط للعبادة، وعند أصل من أصول وإن لم تبدو هكذا مصرح بها فإنها توجد في الاستنباطات كثيرة. الاحتياط في باب العبادة، وكذا في بعض الأبواب كالأموال والدماء وما إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. نعم، إذن طهارة فيه، طهارة عرق الجنوب، وأن الجنوب لا ينجس يعني جسده عرقه. تلاحظ مسائل مختلفة، تطهر بفضل ماء المرأة، وأنها يعني ليست يدها التي فيها النجاسة، وإنما قد قد يكون في سوى من حيض أو غير شيء من ذلك. تابع. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجله، كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه. نعم، جواريه يعني إماؤه، ألهم الإماء كانوا يعني يعينه فيغسلن رجليه. تابع. ويعطينه الخمرة وهن حيض. وهن حيض، معناه أن هذه الألوان المباشرة لا ينقل النجاسة، لأنه هنا في الحيض من مش عارف مني صحيضتك في يدك، هي حيضتك ليست في يدك إنما في موضعها، وهذه يسمى حين نقول اغتسل أنها طهارة حكمية، طهارة حكمية، من ثم لا يجعلون التطهر من هذه الموجبات يعني تطهرا حسيا، التطهر الحسي والمتعلق بغسل الأدل من النجاسة التي تصيب التوبة والبدن والمكان المصلي. قال رحمه الله: سئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطأهن؟ له نسوة حرائر وجواري إماء، هذا المعنى، هل يطأهن جميعا قبل أن يغتسل؟ فقال: لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في اليوم الأخرى. نعم، في يوم الأخرى. وهذه الكلمات هنا عندنا يكره اقترد لي للكراهة المعروفة شيئا، واقترد لي معنى التحريم، على حد يقول تبارك وتعالى: كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أي محرما، وهو هنا من هذا الباب، لأن عندنا بالنسبة للحرائر وجوب القسم، وجوب القسم، فلا تطهر المرأة في يوم الأخرى، لا بد من وجوب القسم إلا أن يكون بإذنها، هذا مقرر في الفقه عندنا. فيكره بينما الإماء ليس يجب القسم في حقنا، هذه مسألة معروفة أنه لا يتضررنا باش بهذا اللون من الوان التجاوز، واضح. فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل. نعم. فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى. فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك. نعم. وفيها أيضا أنه قد يقصر في حق الأخرى إجازة، وهذا لا ينتقد باش بما فعله صلى الله عليه وسلم حين وصل النساء كلهن في بعض الليالي، فأول من جهة كان له قوة 30 رجلا كما في الصحيح، وهذا قال إذا صام، إذا كان صائما، هذه واحدة، فهذا لا يتضرن به. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم تجب القسمة عليه وإن لم يكن صلى الله عليه وسلم متجاوز له، يعني لم يأخذ نفسه لم يسمح لنفسه بطاعة في هذا المباح، وكان القسم له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. الحمد لله على أن القسم لا يجب عليه، هذا من خصوصياته، من خصوصياته بمثل هذه الأبواب، ومع ذلك كان يلتزم بحمل نفسه على الأعدل والأكمل في الباب. تابع سيدي. قال رحمه الله: وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسهى فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من برده، قال مالك: إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء. ينجس عليه أو ينجس عليه الماء، نجس وأنجس من واحد جاب عند المعجب الهمزي في المضاعفين تدرد. قال رحمه الله: وضحت لم يكن مسألة مرتبطة بالنجاسة، هذا كان جنوب ثم أراد أن يغتسل فسهى فأدخل أصبعه قبل أن يغسله، فقال خليما مالك هذا لا أراه منجسا، اللهم إلا أن يكون في أصبعه نجاسة، فساعتها الماء قليل فهذه يتنجس بملاقاته القليل. قال رحمه الله تعالى: كتاب التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك: التيمم بدل من طهارة المائية في بقسمية، يعني صغرى وكبرى. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء. نعم. أو بذات الجيش. نعم، هذا له أيضا شك منه وتردد منه. البيداء هي قريبة من ذي الحليفة، من أبار عالي المشملان، حيث يحرموا داخل من جيش المدينة، كان شرف وفيه امتداد كالفلاة، هذا ما بيداء. وذات الجيش يعني تقول أني على طريق مكة، هنيت طريق مكة الداخلي من خارج من المدينة بنحو يبعد بنحو سبعة أميال أو يعني 10 كيلومترات أو تزيد قليلا. تابع شيء. ذات الجيش، وبعضهم علق على ذات الجيش بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه، وقال بأن فيها سينحصر الجيش الذي سيغزو مكة ثم يحصر ثم ينحصر هناك، لكن من نبه إلى أن ذات الجيش يعني فيها سيخسف بالجيش الذي سيقصده، وتكون على رأسه السويقتين، وسيهزم يعني سيخسف الله بهم حين يقصدون الحرم. انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه الذي انعقد، وكان قلنا في سفره صلى الله عليه وسلم في موقعة بني المصطلق والتي تسمى المريسيع أو المريسيع، وكان جديد في السنة 5 للهجرة. تابع. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. نعم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ نعم. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ليسوا على ماء يعني ليسوا قريبين من بئر أو حوض ماء، وليس معهم ماء يعني نفد الماء الذي كان معهم. قالت عائشة: فجاء أبو بكر. وهذه التي ترتبط بها قصة الإفك الذي امتحنت به عائشة رضي الله عنها. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. نعم، هكذا يطعن، صحيح، يطعن تكون فاش في المعاني ويطعن تكون في الحسيات. هذا راح يسمى فلان يطعن على الفقيه الفلاني او على الشاعر او الاجيب، ونقول يطعن، ولكن لو كان بيده يقول يطعن هكذا بالضم. فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول إلا مكان رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم. آية التيمم هي آية النساء على الصحيح وليست آية المائدة، إن آية المائدة تسمى بآية الوضوء، وآية النساء قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا هو الراجح إن شاء الله. تابع. قال سيدنا حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ما أولى بركاتكم يعني آل الصديق، لأن بسبب ما حصل من المحنة كانت هناك بركة، بركة ترجع إليها، وهو ما سيجيء يعني في أبواب الخاطبة إن شاء الله مؤخرا من نزول براءتها في الكتاب، إن الذين جاءوا بالفتح عصبة منكم لا تحسبوا فصل القرآن ونهى المعتفكة في حق الطائرة. ثم مسألة أخرى هو كيف نزلت هذه الرخصة، وهو التيمم لرفع الجنابة، شيء بالنسبة لي رفع الجنابة التيمم نزول التيمم في هذه الغزاة. تابع سيدي. فقال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. لا إله إلا الله، معنى هذه المسألة كلها فيها اختبار، المسألة بشكل كان تحت البعير الذي كان باركا في الموضع. قال رحمه الله وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. نعم. هذا لماذا يعني لم يكن حكم هذا البجل كحكم أصله؟ المتيمم يفعل كل شيء كما يفعل المتوج، لأنه يتعين عليه تجديد الطلب مع كل عبادة. فلم تجدوا، لأن الوجود فرع الطلب، طلبت فلم تجد، وما دام يتعين عليك أن تطلب فلا بد أن دائما يكون معنى تطلب أن قد تجد وقد لا تجد، فلا بد أن بعد الطلب أن تقصد التيمم، فلم تجدوه فتيمموا. إذن يتجدد الطلب بتجدد الحاجة إلى التيمم، وبالتالي تتيمم متى ما لم يعطك الطلب ما تريد، حتى في الموضع الذي أنت فيه فلم تجد فتتيمم سعادة. فلاحظوا من جاء من أين أخذ نزع بهذا، يعني في استدلاله على أنه لا يصلى تصلى فريضة ثانية بتيمم واحدة من هنا فهم الفقرة، وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به، لماذا؟ لأن يكون الفريق هذا فيما يفرق فيه بين الفريضة عندهم وبين النفلة. تابع. قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل تيمم آية أم أصحابه وهم على وضوء، قال يأمهم غيره أحب إليه. أحب إليه مسألة يعني فيها الأفضلية، لماذا؟ لأنه ينظر إلى الإمام باعتباره الأكمل، فكأن من مذهب الإمام رحمه الله أنه يستحب أن يكون في الإمامة الأفضل، هذا هو الأصل. وهذا لا يعني أن الإمامة المفضول لا تجوز، لكن ينبغي أن يكون على الأكمل حتى في الطهارة، ينبغي أن يكون. قال أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا، أنا الصلاة مجزئة ولكن فاش هذه الفضيلة. تابع. قال ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. قال رحمه الله قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء، قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم. هذا لماذا؟ لأنه دخل أحرم بالصلاة على نحو جائز، طلب منه أن يبحث فبحث فلم يجد فتيمم الصعيد ثم أحرم بالصلاة، ثم في أثناء صلاته ظهر أن الماء يعني دخل الصنبور أو أن أحدهم ينادي الماء فإنه لا يقطع، لأنه دخلها بأمر جائز وأذن له فيه فلا يقطع، لأنه لا دليل على وجوب القطع، إنه دخل هذه العبادة بإحرام فلا بد فله أن يكملها، ليس هناك دليل على أن يقطع، هذا فيه ما يخلف الأحناف الذين يجيبون القطع بإطلاق. تا تباشر. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم أو أن يوضح لك فقد أطاع الله وليس الله. الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمر جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة قبل أن يدخل ما وقت دخل عليها بعد أن أدى ما طلب منه قبل الإحرام فبحث عن الماء فلم يجد فقصد التيمم فتيمم ثم شرع في الصلاة فهذا أتى بما طلب منه ممتثلا يقول تلبس بالعبادة على وجه جائز فلا يشرع له أن يقطعها إلا بدليل ولا دليل عنه فبقي على هذا الأصل. قال رحمه الله تعالى وقال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. أنا في المكان أنا بمعنى يعني في الحال الذي إطلاق المكان وإراده إرادة الحال كإطلاق المحل وإرادة الحال مش الحال معنى الإمكان في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم وهو عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله إما أنه فصل لخوف ضرنا وعجم معوذ من الطهارة التيمم هذا بجوج ما كاينينش هذا هو المحل في المكان الذي يجوز له هذا من العربية القديمة في المكان الذي يجوز له أي يعني في الحال فكانه أطلق هذا المحل وأراد الحال تابع شيء ثم أن يتيمم ويقرأ حجبه يعني كما لو كان متطهرا كما لو توضأ تعلمون أن المسائل معروفة عندك البيت يعني الأولان منع طهر إلى منع الوطأ إلى طهر والآخران قرآن جلا والكل مسجدا ما يمنعه لا يمنعه الجنابة تمنعه يعني الجنابة تمنعه القرآن مسا وقراءة على الصحيح تابع فلذلك هنا قرد تيمم جاز له أن يقرأ حجبه تابع تابع. قال رحمه الله تعالى باب العمل في التيمم. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو عبد الله بن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم مربد حسن ولا المربد مربيل أو المربد شيء شابه نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. هذه العمل في التيمم معنى صفته على ابن جابر مالك رحمه الله تعالى هذا أن سيدنا عبد الله بن عمر وقد أسند إليه هذا العمل هو يعمله أمام الصحابة لأن هذه الأشياء لا تخفى وليس عليه من نكير فدل على أنها أيضا صفة من الصفات تابع للتيمم تابع. وقولوا عمار إنما يجزئك أن تفعل كل النبي صلى الله عليه وسلم عمار تجزئك في الإجزاء لا يعني الكمال أنا لا يعني الكمال وإنما يعني أنه تصح به يصح التيمم على هذه الصورة تباش وسيدنا مالك لا يرى أن هذه الأشياء التعبدية لا يكون فيها وهي مشتهرة على هذا النحو اجتهاد فإنه ما أخذ من عمر فإذلك جعل مسحه المرفقين في التيمم من السنن وجعل مسح الوجه في اليدين من الفرائض هذه مراعاة لحديث عمار مراعاة لهذه الأثر التي لقيها عليه الصحابة ونقلت تابع. قال وحدثني عن مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين. نعم. قال رحمه الله وسئل مالك رحمه الله كيف التيمم تظهر الآية وقوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم امسحوا بوجوهكم وأيديكم نعم قال اليد أليش تطلق اليد جعل إلى كلها الأباس كما قد يقول بعض الأحناف ما إلى المرفق ولا إلى وحي لذلك والدليل هنا مختلف يعني ذكرت آية القطع ففيها الحديث عن ذلك فهمتي اقطعوا أيديهما يعني ملك وعين هذه معروفة فبينوا يعني فيها فدل على أنها ذلك ولكن اطلقوا اليد على على على على كمالها إلى مرفقها هذا تحوط للعباد تابع سيدي. قال وسئل مالك كيف يتيمم وأين يبلغ به فقال يضرب أين يبلغ به يعني هل يصل به المرفق أو يكتفي به بالكف وقف في جبهه. قال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. إلى المرفقين. ففيه ضربتان، واحدة للوجه وثانية وثانية لليدين يعني داخل فيهما هذه، ثم لتمامهما الذي هو المرفق. ولكن في مجابهنا نفرق فجعلوا هذه تبدأ بيديك ثم تضرب وجهك أولا ثم أي يديك أولا ثم تمسح بهما وجهك ثم تضرب الضربة الثانية للمرفقين هكذا. قال رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنوب. الجنوب معناه أن التيمم أيضا يكون لرفع الجنابة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. لما يستقبل أنا لأنه أوقع الصلاة الأولى على نحو جائز، حتى ولو بقي في الزمن بقي، أنا لو بقي في الوقت بقي فإنه لا يلزمه الإعادة، وإنما أنا قول هناك بإعادتها بعد الغسل استحبابا. تابع. قال مالك: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي لا يقدر على الماء، معنى لا يجد إطلاق القدرة وإرادته أتاري وهو الوجدان أو الوجود. تابع. لا يقدر على الماء إلا على قدر الوضوء، معنى ليس عنده إلا قدر ما يتوضأ به، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، بمعنى أنه ليس محتاجا إلى هذا الماء هذا الآن في الآن. واضح سيدا جهة الاستثناء كيف؟ لأنه تقول أو عدم ماء، هذا العدم الحكمي، لأن هذا يحتاج به لحاجته إليه حتى لا يهلك، هذا يعني داخل في أنه لا يقدر على فاقد للقدرة على الماء حكما. تابع. ولا يقدر على الماء إلا قدر الوضوء وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. إن ذلك القدر لا يكفي لوضوئه ولا يكفي لزفاء، يقدم طهارة يعني إزالة النجس، إزالة النجس معنى الاستجابة، إزالة ما على جسده من نجاسة ثم يتيمم، لأن هذه لها بدل وهذه ليس لها بدل على الصحيح. عندنا المني والمجيومة في معنى هذه لا يزال باستجمار، هذا مما يستثنى من المتابع. قال: وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة. سبخة قال أرض سبخة، وهذه سبخة وهي الأرض التي تتحلب ملحا، أنا أرض يعني لا تنبت نباتا وتتحلب ملحا فيها، ويقال فيها شجر يعني أرض سبخة أو سبخة فيها نز تنز بالملح، فهي أرض تبدو وكأنها وفيها مناطق جافة وفيها مناطق فيها يعني، ويقول هذه الأرض كأنها أرض يعني وبئة فيها نوع من الوان مستنقع صغير في بعد، وكأنها أرض ليست طيبة بما فيه بالإطلاق العرفي لله، ما هي أصلا لما مشى لم يفسدها إنسان، وإنما هي على هذا النحو لا تنبيت وأرض سابخة. تابع. هل يتيمم بالسباق؟ هل يتيمم بالسباق يعني يتيمم بها باعتبارها صعيد طيب على أصله، هذا يجي أنه الصعيد الطيب كل ما صعد من الأرض في مجاب مالك حتى ولو كان معدينا في مقره. نعم. تابع. وهذه أرض سابخة بالأصل تغيرت بما يخرج منها. تابع. وهل تكره الصلاة في السباق؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى صلى فيها محل للصلاة وتصلح له، عنده مسجده وطهوره، وهذا من خصائص هذه الأمة تيسيرنا عليها، عنده جعلت لي أرض مسجدا وطهورا. لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباخا كان أو غيره. هذا في قماري، كل ما كان صعيدا طيبا باعتبار الأصل فإنه أيضا، فلا يقال إن الطيب هنا بمعنى منبتا على مذهب الشافعي يعني مالك أدرى بهذه اللغة من غيره. تابع. قال رحمه الله تعالى: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. نعم. قال: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا هذا مش شيء مرسل نسيج صورته مرسل نسيج بن أسلم هذا تابعي. فلم أن رجلا سألنا نفسه أن رجلنا ده احتمال أن هذا الرجل وفعلا أن هذا الرجل هذا يكون صحابي عندما يدي كل حديث موصولية على هذه يكون مرسل. وإن كان لنا الإبهام أن رجلا سأل النبي معناه أنه صحابي يعني كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله يعني. فالإبهام في طبقة الصحابة لا يضر مبهمهم مثل معينين لأنه يقول هذا رجل من الصحابة شيئا واضح من عرفناه من الصحابة من سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يحل لي من ولد فهو يسأله عن أحكام من شريعة فرعية ولذلك جاء في حديث أخرى تسمية الرجل نعم تابع سيدنا فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض إذن على هذا نقول هذا مرسل زيد بن أسلم أن رجلا تابع سيدنا فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ثم شأنك بأعلاها نعم شهادة حصياصة تابع شيء. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن فاعتزل النساء في المحيض واضح يعني في تزل النساء في المحيض يعني في زمن الحيض وفي محله نعم فهو عمل المحيض يطلق على الزمان وعلى الموضع شابع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست يعني الحيضة نعم. فقالت نعم قال شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك لعلك شيء لعلنا الإشفاقية لعل للترجي والإشفاق يعني تتعلق بشيء يعني محذور منه لعلك باخع نفسك يعني اشفق على نفسك لعلك من الشاصم أدرك يعني ما يعلمه الرجل من النساء أنهن يعني يكرهن أن يكون على هذه الحال هذا شيء في طبيعته أننا في ذلك يكون خصوصا الحيض في النساء يشبه أن يكون مرضا ضعفا ونزوف دم ولذلك خف علينا في أمور العبادة المتكررة كالصلاة خفف علينا كثيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك لعلك نفست هكذا بالفتح وكسر الفاء يعني الحيضة قال نفست من إذا خرج منها جمر حيض ونفست هكذا بالبنائر معناه نفست بالضم والكسر إذا ولجت فهذه من النفاس وهذه من مطلق خروج الدم لأن النفس عندنا نفس بالسكون الدم ما لا نفس له سائلة لا ينجس لا ينجس ولا ينجس ما لا نفس له سائلة الحشرات لا نفس له سائلة يعني لا دم له والنفس من هنا هو صاحب من يحيا بالدم تحيا بدمك لابد هو أصل فيك تابع شيء قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء قال رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئل عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل وهذا مذهب مالك رحمه الله إلا لصاحبة العذر التي عذرها لم تجد الماء فأجد تتيمم وتصل الموضع هذا معروف عنده أما وهي وجد للماء قادرة عليه فهذا لا بد من أن تغتسل وعليه قراءة حمزة ومن وافقة ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون فهذه إزالة حتى ذلك الغلاف اللي كان في قراءة الآية لأن القراءات يفسر بعضها بعضا لا تقربوهن حتى يطهرن لأن التطهر غير الطهر الطهر يحصل باش بانقطاع الدم والجفوف رؤية قصة أو الجفوف معروفة لكن الاغتسال هذا بالاغتسال الشرعي فإذا لا تعتبر مهيئات لوصال زوجها إلا بعد أن تغتسل تجف يعني بأنها ينقطع دم الحيض ثم تغتسل قال لا أرى ذلك حتى ولو طهرت هنا حتى تتطهر هذا جري على ظاهر الآية تابع سيدي قال رحمه الله تعالى طهر الحائض قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها درجة يعني جائز بنا درجة هذا مؤنث الدرج والدرج عندهم نوع صفت وعاء تدرج فيه أمور تخص النساء تدرج فيه قطن وغير ذلك من الأشياء كما هو صفت أو قطن درجة أو درج مؤنث درج ما تدرج فيه أو درجة أو درجة هذه قرأت يعني قراءات وفيها كرسوف الكرسوف القطن نعم وشوف نظر كيف يهتم نساء الصحابة بأمر طهارتهن وهذا من دينهن لأن الإنسان أحيانا قد يحس بنوع ما يسميه في الثقافة الإيمانية بالورع الكاذب ورع الكاذب يضيق ببعض الخطاب الذي يتناول الموضوعات ولكنه يعني يعيش على الوساخة وعلى القذر وعلى طاعة أمور لا تحل هذه الأمور هذه إنسان ينبغي أن يضع الحياء في محله فيه السفرة فيه السفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة ولو أنه سألت الكثير من نسائنا عن معنى القصة لما ها؟ ربما القصة ما القصة يعرفونها أما القصة هكذا بالفتح لا يعرفونها يعني القص هو يشبه الجص الجص الذي يشبه به الجص الذي يطلى به حيطان لأنه يشبه بالبياض هي عبارة عن ماء أبيض يجيء بإذن الله فاصلا بين زمن الحيض وزمن الطهر وغالبا هو يكون في الإناث وقد يكون الجفوف فقط علامة للطهر وتأكد منه أن تدخل في موضع عفتها كرسوفا ثم تخرجه فلا يظهر فيه أي شيء من شيء أي دم بأي لون من الواني الدم كان يعني لون تراب أم كان حمراء أم كان مهم لا يكون فيه شيء فيدل ذلك على الجفوف نعم قال رحمه الله وحدثنا عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا ما كان النساء يصنعن هذا كان كنا لا يعجلنا النوع من الاستعجال لا ينبغي وإن كانت وراءه بالنسبة لي الصحابيات فقه آخر وهو أنها تخشى أن تترتب عليها صلوات حرصهن على ليس فقط على وصال زوجين بل حتى على العبادة فهما حرصن على جانبين ما المرأة موضع له من تحصيل العفة وهذا شيء إن المرأة كما هو معروف يعني الوصال بها يحقق أمرين من ضرورات الوجود البشري الإعفاف والإخلاف الإعفاف والإخلاف وكلاهما ممتن به في سياق القرآن مرات ومن آياتين خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هذا يحصل به الإعفاف وجعل بينكم مودة ورحمة رحمة الولد والرحم الناشئ به بينكم أولادا تتراحمون بها وتتوادون بها لكم مودة كل شيء على سند الولد ابقي على سند الولد أرحمك يا ذي تجد أن دخول هؤلاء في الأسرة يكون سببا لهذا اللون من الواني اللطف في التعامل لأن ربنا يشدنا من هذين الجهتين والذي يبحث عن غير مقاصد الشرع ينسى سر الشريعة التي هي منهاج الله للناس ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير تابع قال رحمه الله تعالى قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم قال رحمه الله تعالى باب جميع الحيضة قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة نعم هذا في هذه الخلاف المعروف الحامل والتحيز أو لا تحيز فهم جابوا مالك أنها إذا رأت دام الحيز بصفته لأن عندنا في مسائل تمييز الجماع أمور في الفقه المرأة المميزة تحكم تمييزها. ومثلا اليوم جمال الحيض خصوصا هذا التقدم معروف بأمور كثيرة، بلونه برائحته بمحله المحل من الرحم الذي يخرج منه دم الحيض، غير المحل يخرج منه كما سيجون دم الاستحاضة ودم العرق، وألوان دم الحيض معروفة ورائحته معروفة ومحله. فإذا هذه الأمور لو تعلق به التمييز لا أدركت وحسم فيها. مازال تجد الإناث إلى اليوم أمهاتنا وبناتنا ويتحيرن في أمور كان ينبغي أن تتجاوز، لنا بإمكان نوع من التقدم أنهت كثير المشاكل. إذا المرأة الحامل قد تحيض، واليوم الطب لو سألت قلت يعني هذا الذي يخرج مع قليه فعلا يسمونه بنفس هامشي، نفاس هامشي قد يتنفس ويخرج، بدليل أنه لو كثر صار نبيت خشية أهل الولد، إنه الولد يعني يتغذى به كما تعلمون يعني في الرحم بهذا الدماء المنحبسة التي هي حيض متتالي. في ذلك مرة في الأصل حين تحمل فإنها لا تحيض الأصل، ولكن هل يكون ذلك منها؟ نعم قد يكون منها، وعليه فيقدر له بقدره أيضا. تباسي. قال رحمه الله قال مالك وذلك الأمر، قال يحيى قال مالك وذلك الأمر عندنا، قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه ذلك عن الأمر هشام. عندنا هذا صيغة من صيغ الإجماع المدني بمعنى ما عليه الفقهاء وما نقلوا عن هؤلاء بغير خلاف، هذا الأمر أي كون الحامل قد تحيض هذا عندنا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائط. نعم هذا فيلم يتعلق بالكتاب كما قلنا جامع في أمور مختلفة، حيض الحامل وهذا يكون أحيانا ماشي مضطردة، أن الحامل إن الأصل فيها لا تحيض لكن قد تحيض بشهادة العلم اليوم يقول هذا الدم قال أنشدي دم حيض خرج منها، ويخشى عليها لو نجفت لو كثر، لأنها يعني يجعل المجال الذي يحيط بالطفل المهاد الذي جعل الله له منه وصنع له به منعجما. هل ترجل رأس؟ قالوا أن أرجلوا أنا حائط، معنى أن مسهل لجسد زوجها لا يجعلها المرأة حين تحيض لا تكون مستقذرة، الذين يستقذرون لها كليا فلا يبيتون معها في البيت مطلقا، وهذا إنما هم اليهود كما صح في كثير من الأحاديث هم الذين فعلوا ذلك، فابتلاهم الله باش بأن يسلط على نسائنا ما يسمى بنزيف الحيض حتى لا يقربهن مطلقا. فذلك من لطف الشريعة قال اعتزلوا النساء زيد في المحيض فيه ماشي اعتزلهم في البيت في محلي لا في البيت يا سيدي شوف هناك وانا هنا، فهذا شيء خارج عن وانت فيه من الاشياء التي تولد عنفا في مثل هذا الموضوع وتترجم بامور من النشاز التي خلفيته هذه الاشياء مش خلفيته عصيان الزوج يقدر ما فيها الغاء اعتباره. نعم تابع سيدي. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم. أرأيت أخبرني السلام معروف أرأيت الذين أخبرني ماذا يفعل ماذا تفعل عليه استفهام عن ما يكون ما يفعله من حصلت له هذه الحالة. أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. لاحظ كده الوسطية أول ما قال لتقطعها ولتستبيله بثوب آخر كما دعي إلي عمر المقنسي أيكم يجد التوب؟ تركني أغسل توبي والناس يرون هذا أغسل توبي فلا يتكلفون. سيدين هذه مسائل تبدو لنا ما يسميه البعض هذه التحفظات ما كاينش. إذا أصاب توب قال هذا منك قرصي، هذا نوع من إزالته إذا كان رطبا ثم تنضحه محله بالماء رشا ثم تصلي فيه. هذا لون من الوان التطهير المخفف، وفيه عائدة حتى على المرأة تتعامل مع هذه الأشياء. تابع شيء، لا تستخدر ما هو منك، خصوصا حين يكون شيء كتبه الله على بنات آدم وهو مرتبط بطبيعتهن وما هيئن له من أمر الولد والإنجاب. لأن هذا فيه المرأة تتجدد بشكل غريب، يجدده الله من خلال هذه الدوران التي تتجدد، سبحان الله العظيم. وهذا أمور فيها من آيات الله التي كان ينبغي أن تكون محلا للنظر للإيمان، لكن يعني صرفتنا أشياء أرضية. نعم، تابع شيء. قال رحمه الله تعالى: باب المستحاضة. باب المستحاضة، اكتفي بهذا الخبر. نعم. اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن صلاحك كما تبلغنا به جنتكم اليقين، ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، امتحنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما ابقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعافيه والحرين، احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم رحمه واسعه، واغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.